إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند الترجمة التي قال فيها البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. وتوقفنا عند حديث عبد الله بن عمر في ذكر قصة ابن صياد، والحديث فيه ثلاثة مقاطع. أخذنا المقطع الأول، أعد قراءته ثم نقرأ الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين. قال ابن صياد: فتشهد أني رسول الله؟ فرصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: آمنت بالله وبرسوله. ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا. قال: هو الدخ. قال: اخسأ فلم تعد قدرك. قال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيك هو لا تسلط عليه، وإن لم يك هو فلا خير لك في قتله. نعم، هذا الحديث قد مضى، وهو في قصة ابن صياد أو ابن صائد، والذي اسمه صاف، وهو مشكلة كما قال العلماء، وأمره مشتبه، هل هو المسيح الدجال أم ليس المسيح الدجال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه فيه شيء، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث وقد قد سبق شرحه، كان يختبر حاله ليعلم حاله ويفضحه ويبين حاله للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وبعض الصحابة كان يحلف بأنه هو الدجال، كعبد الله بن عمر الذي يروي هذا الحديث، وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، كان يحلفان أن ابن الصياد هو الدجال، ولكن الاشتباه فيه حاصل. نعم، هو حاله كحال الكهان كما ذكر في هذا الحديث، هنا يقول الصدق ويقول الكذب، ورأى الشيطان على عرشه على الماء، ويأتيه الشيطان فيأتيه بالخبر كحال الكهان فيقول الصدق ويقول الكذب. ولذاك النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت في الحديث هنا كان يختبر حاله عليه الصلاة والسلام. وفي آخر الحديث قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: أتأذن لي أن أضرب عنقه، يعني أن أقتله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيكه ولا تسلط عليه. في رواية قال: إيكنه فلا تسلط عليه، يعني إذا كان هو الدجال فإنك لن تستطيع قتله ولن تسلط عليه لتقتله، لأن الدجال يقتل في آخر الزمان، والذي يقتله هو عيسى بن مريم عليه السلام. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه، أو إن يكنه، أي إذا كان هو الدجال المسيح الدجال فإنك لن تسلط عليه ولن تقتله. قال: وإن لم يكه فلا خير لك في قتله. لا خير لك في قتله، وهذه ذكرت فيها أمور، إما لأجل أنه لعله يسلم، أو لصغر سنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتل الصبيان، وفي الحديث هنا ذكر بأنه قد قارب الحلم، يعني ما زال صبيا وهو لم يكن يقتل الصبيان عليه الصلاة والسلام، أو لأجل ما بينه وبين قومه ومن اليهود من المعاهدة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وإن لم يكه فلا خير لك في قتله. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، وهو اسمه هذا محمد. فتناهى ابن صياد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبين. نعم، وهذا أيضا في هذه القصة الواقعة الثانية بعد الواقعة السابقة، وهذا حديث واحد رواه هكذا الإمام مسلم رحمه الله، ذكرت الواقعة الأولى ثم ذكر عبد الله بن عمر الواقعة الثانية، وهذه الواقعة الثانية أيضا فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبين حال ابن صياد. وآخر الحديث السابق لما قال لعمر رضي الله تعالى عنه: إياكه هو لن تسلط عليه، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اتضح له في أمر ابن صياد شيء، هل هو الدجال أم ليس هو الدجال، ولهذا ذكر الاحتمالين لعمر فقاله: إن يكه فلا تسلط عليه، وإن لم يكه فلا خير لك في قتله. ثم في هذه الواقعة الثانية يقول عبد الله بن عمر: انطلق بعد ذلك، أي بعد هذه الواقعة السابقة، يقول انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، يعني البستان الذي كان فيه ابن صياد. لما يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه؟ لأجل أن يعلم حاله عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يعلم حاله عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلق مع أبي بن كعب يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، قال: حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل. وقوله طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي، يعني أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يستتر وراء جذوع النخل حتى لا يراه ابن صياد، وأجل أن يأخذه أيضا على غفلة، يأخذه على غفلة. وهذا فيه الاهتمام، اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بكشف حال ابن صياد. فلما ذهب إلى هذا البستان الذي فيه ابن صياد، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال طفق يختبئ وراء النخل حتى لا يراه ابن صياد، فكان يستتر صلى الله عليه وسلم بجذوع النخل لأجل أن يأخذه على غفلة. وهذا قلت يدل على شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام هذه الواقعة الثانية ليكشف أمر ابن صياد. فقال وهو يستمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، قال وهو يسمع، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هذا الحائط البستان حيث ابن صياد، وطفق النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يختبئ وراء جذع النخل حتى لا يرى ابن صياد وحتى يأخذه على غفلة، يعني يريد بذلك أن يخدعه وأن يستغفله، يريد أن يخدع ابن صياد وأن يستغفله ليسمع من كلامه الذي يقوله لعله يكشف أمره عليه الصلاة والسلام. قال وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، يعني قبل أن يرى ابن صياد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قلت لكم هو كان يختبئ لأجل أن يأخذه على غفلة ليكتشف أمره، فقال قبل أن يراه، يعني قبل أن يرى ابن صياد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها قال في قطيفة له فيها زمزمة، والمراد بالزمزمة هذا التي صدرت منه صوت يصدر من ابن صياد كلام لكنه غير مفهوم، هذه الزمزمة كلام يصدر منه يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس كلاما يفهم، لا يكاد يفهم، ولهذا قال زمزمة. قال: فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، وهو اسمه، يعني ابن صياد يسمى صاف، يقال ابن صياد وابن صائد واسمه صاف كما نادته هنا أمه، فقالت: أي صاف، وهو اسمه هذا محمد. هذا محمد يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام وراءك يستمع إليك، فهي نبهت ابنها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل هذا البستان وهو وراء ابن صياد، فقالت: أي صاف، هذا وقال وهو اسمه قالت هذا محمد، وقصدها من ذلك أن تنبه ابنها إلى مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت غرض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كله أن يكشف حاله، ولهذا صنع ما صنع صلى الله عليه وسلم ليستغفله ويسمع منه لعله يتبين أمره وحاله له عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن يقع ذلك أم ابن صياد رأت النبي صلى الله عليه وسلم فنبهت ابنها إلى ذلك، فقالت أي صاف هذا محمد، هذا يعني هذا محمد وراءك جاء يستمع إلى كلامك وغير ذلك من المعاني. قالت فتناهى ابن صياد، والمراد بتناهى يعني سكت، صدرت منه تلك الزمزم الكلام الذي لا يفلك هذا يفهم. فلما نبهته أمه إلى مقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه وراءه سكت، وفي رواية ثار من مضجعه نهض، ثار من مضجعه ونهض وسكت عن الكلام الذي كان يتكلمه. فقال فتناهى ابن صياد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، لو تركته الضمير يرجع إلى أمه، يعني لو تركته أمه ولم تنبهه على أني وراءه فقالت له أي صاف هذا محمد، لو لم تنبهه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، يعني لظهر لنا حاله ولطلعنا على ما يدل على حاله، ولطلعنا على ما يدل على حاله، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين. وهذا أيضا يؤكد ما ذكرته آنفا عن الحديث السابق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اتضح له فيه شيء، هل هو الدجال ليس هو الدجال، ولهذا هنا أراد أن يستغفله ليسمع منه ليكشف حاله، إلا أن أمه نبهت ابنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وراءه فقالت أي صاف هذا محمد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، لو تركته لبين يعني لو تركته لطلعنا على ما يكشف حاله، وهو أدنى حاله أنه لا يعد أن يكون كالكهان يقول صدقا ويقول كذبا كما في الحديث السابق. نعم. قال رحمه الله قال عبد الله قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، وهذا المقطع الثالث من الحديث، هذا تمام الحديث، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، وطبعا هذا في واقعة أخرى، ذكر الواقعة الأولى ثم الثانية التي سمعتموها في دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى النخل التي فيها ابن الصياد، ثم يذكر ابن عمر واقعة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب في الناس، قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح خطبه صلى الله عليه وسلم وكلامه للناس بالثناء على الله سبحانه وتعالى، فقال فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال، وقد أكثر من ذكره عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من ذكره والتحذير منه يحذر أصحابه منه. أما ما يتعلق بابن صياد فإن لم يتضح له حاله، وإذاك في آخر الحديث هنا قال لو تركته يعني أمه لبين لا كشف لنا عن حاله وكشفت لنا حقيقته، ولكن هذا ما حصل. ولكن بالنسبة للدجال الذي هي فتنته عظيمة ويخرج في آخر الزمان وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهذا حاصل أن الدجال يأتي، هو ابن صياد ليس ابن صياد، الدجال المسيح الدجال يخرج في آخر الزمان وخروجه من علامات الساعة الكبرى، وفتنته عظيمة جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يذكره لأصحابه على جهة التحذير عليه الصلاة والسلام، على جهة التحذير من فتنته، لأن فتنته عظيمة، وذكر صلى الله عليه وسلم الأسباب التي اعتصم بها الإنسان وتمسك بها، فإن الله جل وعلا ينجيه من فتنته، وأوصى بوصايا ومنها أنه من سمع بالدجال فلينأ عنه، لا يذهب يأخذه الفضول ليطلع على ما عنده، لأن فتنة عظيمة، فينأ عنه ويذهب ويفر ولا يأتيه. فهذه أيضا من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا ثم أثنى على الله جل وعلا بما هو أهله، قال ثم ذكر الدجال فقال عليه الصلاة والسلام: إني أنذركم، أي يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منه. وهذا التحذير ليس للصحابة الذين يسمعونه فقط، تحذير لأمته كلها، لأن الدجال يخرج في أمته عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال إني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أنذركم، أي هو يحذرنا من الدجال ويحذرنا صلى الله عليه وسلم من فتنته، لأن فتنته عظيمة جدا. الدجال هذا ابتلاء عظيم، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الابتلاء العظيم، يجعله في آخر الزمن ابتلاء عظيم جدا، لأن الله عز وجل يجعل على يدي هذا الدجال خوارق للعادات عظيمة جدا، قد يغتر بها الناس، الناس يغترون بها، ومع جهل الناس ومع ضعفهم فإن الواحد منهم يسير وراءه ويتبعه، قد يقول إني أذهب لأجل الفضول وأرى ما عنده ثم يتبعه. العظم الخوارق يتدرج حتى يصل به الحال أن يدعي بأنه هو الرب سبحانه وتعالى، يدعي الربوبية وأنه يحيي الموتى ويحيي الرجل، يقتل الرجل ثم يميته ويحيي له والديه، وهذا فضلا عن الأمور الأخرى التي أدنى من هذا من جهة الخوارق، كيف يخرج كنوز الأرض وغير ذلك. فالخوارق العظيمة التي يجريها الله عز وجل يديه ما يجعله فتنة عظيمة. يحرص المرء على أن يتذاكر الدجال مرة بعد مرة، لأن هذه الفتنة عظيمة جدا، فيتذاكره ولا ينساها. وإذا خرج هذا الدجال يكون المرء على علم وعلى اطلاع أولا بأسباب النجاة منه وعلى حاله والأمور التي تكشفه وتبين أنه الدجال، ومنها ما يذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلت كان كثيرا ما يذكر الدجال لأصحابه على جهة التحذير، طبعا يحذرهم من الدجال عليه الصلاة والسلام. فقال إني أنذركمه، ثم قال وما من نبي إلا وقد أنذر قومه. وما من نبي من الأنبياء، ما من نبي من الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلا وأنذر قومه وحذر قومه من الدجال. كل نبي بعثه الله وأرسله يحذر من الدجال، حتى إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتمهم عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك كان يحذر من الدجال كما هنا في مطلع الحديث إني أنذركم. ويقول صلى الله عليه وسلم إنه ما من نبي يعني من الأنبياء إلا وحذر، إلا وقد أنذر قومه، أنذر قومه من الدجال، والمراد أنذر قومه من الافتتان بالدجال لأن فتنته عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد أنذر نوح قومه، وذكره صلى الله عليه وسلم لنوح لأن نوح هو أول الرسل، نوح هو أول الرسل، فيقول عليه الصلاة والسلام ولقد أنذر نوح قومه، ومن بعد نوح كل من أرسله الله عز وجل، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر قومه، أن كل واحد نبي من الأنبياء بعث بعد نوح إلا وقد حذر وأنذر قومه من المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، يعني سأقول لكم قولا اختص به النبي عليه الصلاة والسلام يذكره لأمته وما ذكره نبي من الأنبياء لأمته. يعني إذا كان الأنبياء جميعا اشتركوا في شيء وهو تحذيرهم من فتنة الدجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاركهم في ذلك فأنذر وحذر من الدجال من فتنته، لكن اختص بشيء، فقال عليه الصلاة والسلام سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. والسر في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي يقول فيه بأنه لم يقله نبي لقومه، لماذا وجه الاختصاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أعلمه طبعا هذا من الله سبحانه وتعالى من الوحي دون غيره من الأنبياء، لأن الدجال يخرج في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الدجال ما خرج في الأمم السابقة، كل نبي كان يحذر قومه وهو لا يعلم متى يخرج. هذا النبي الذي كان يحذر قومه لم يكن يعلم متى يخرج الدجال. نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه في أول الأمر ما كان يعلم متى يخرج الدجال، لم يكن صلى الله، نعم أعلمه الله بهذه الفتنة وحذر قومه من فتنة الدجال، وكان في بادئ الأمر لا يعلم صلى الله عليه وسلم متى يخرج الدجال كحاله من الأنبياء الذين سبقوه. ولذلك قال لأصحابه مرة: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. هذا ماذا يدل؟ على أنه ما كان يعلم متى يخرج، ثم أعلم بأنه يخرج في آخر الزمان، ويخرج من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أمارات الساعة الكبرى. ففي الأول ما أعلم بذلك، ثم أعلم بذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن يخرج وأنا فيكم. هذا ما يدل على أنه لم يكن يعلم متى يخرج عليه الصلاة والسلام، فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. وهذا اشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء التحذير من الدجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لهم قولا لم يقله النبي لقومه. وجه الاختصاص والسر في ذلك كما قال العلماء أن الدجال إنما يخرج في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. يعني يذكر لهم صلى الله عليه وسلم علامة واضحة بينة تدل على كذبه، إن خرج وتدرج وادعى الربوبية، وصل به الحال يدعي الربوبية بأنه هو الرب، فإنه يكون مفضوحا للناس الذين حصل لهم هذا العلم الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم يشترك فيه الناس جميعا، العامي وطالب العلم والعالم يرى ذلك العور. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي اختص به ولم يذكره نبي لقومه، قال: تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وهذه صفة لصيقة به، أنه أعور، وهذه صفة لصيقة به فهو أعور. فإذا رؤي وادعى الربوبية وتراه أعور، وهذا أثر محسوس يرى. ولذا قلت يشترك فيه العامي وغيره، ما يختص مثلا بالعالم والذي حصل عنده علم واجتهاد، لا، بل حتى العامي إذا تعلم بأن المسيح الدجال أعور فيراه أعورا ويدعي الربوبية، يعلم كذبه بأنه ليس هو الرب، لأن الرب سبحانه وتعالى منزه عن النقص والعيوب. فكيف هذا يدعي الربوبية يقول أنا الرب ثم هو أعور؟ ما يصلح هذا. ولذلك يظهر زيفه ويظهر كذبه، وأنه كاذب فيما يدعيه. وإن أجر الله جل وعلا ابتلاء واختبار للعباد، هذه الفتنة العظيمة أجر على يديه الخوارق العظيمة ابتلاء كما قلت للعباد، ومع ذلك يكون مفضوحا بهاته التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، والتي أخبر بأنه اختص بها عن الأنبياء وما ذكرها نبي لقومه. وذلك كما ذكرت لأجل أنه يخرج في أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، يخرج في أمته عليه الصلاة والسلام. فذكر لهم صلى الله عليه وسلم علامة من علاماته التي يفضح بها، فإن ادعى الربوبية وأنت تراه أعور تعلم بأن هذا ليس الرب، لأن الرب سبحانه وتعالى منزه عن النقائص ومنزه عن العيوب سبحانه وتعالى، وهذا فيه عيب لصيق به فهو أعور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم علامة أخرى أيضا، وهذه علامة إنما يراها المؤمن، وهذا المؤمن سواء كان طالب علم ولا عالما ولا كان عاميا، المهم يكون مؤمنا. هذه العلامة أنه مكتوب بين عينيه كافر، كافارا كما تهجى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكتوب، وهذه يراها المؤمن، يراها كل مؤمن، غير المؤمن ما يراها. فهذه أيضا علامة ظاهرة يراها المؤمن فيعلم بأن هذا بأنه المسيح والدجال. ثم ثمت علامة أخرى أيضا ظاهرة بينة معلومة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلمون أنكم لن تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. الآن إذا المؤمن يعلم بأنه لن يرى ربه حتى يموت، يعني هذه الرؤية مستحيل أن تكون في الدنيا. ولهذا الله عز وجل قال لموسى عليه السلام لما قال: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وقوله لن تراني يعني في الدنيا، هنا طبيعة جسد الإنسان أنه ما يتحمل أن يرى الله عز وجل. ولهذا الله جل وعلا ما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فالله جل وعلا لا يرى في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلمون أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الدجال الذي يدعي الربوبية ليس هو الرب سبحانه وتعالى، إنه يرى في الدنيا لأنه يراها الناس في الدنيا. فإذا هذه ثلاث من العلامات، التي يعرف بها الدجال، التي يعرف بها الدجال، خاصة كما قلت حين يدعي الربوبية، مكتوم بين عينيه كافر يراها المؤمن، هو أعور فيعلم بأنه ليس هو الرب، لأن الله جل وعلا منزه عن النقائص والعيوب، وهذا عيب فيه وفي خلقته. والثالث أن الناس يرونه، يرونه ويقفون بين يديه ويدعي الربوبية، فيرونه في الدنيا، وربنا جل وعلا ما يرى في الدنيا، فهذا يعلم منه أن هذا هو الدجال. ومع ذلك هذه أمارات وعلامات. جاءتنا الوصية النبوية لعظم فتنته وخطورتها، والقلب قد يميل ويضعف، أن يفر الإنسان ولا يأتيه، لا يأتيه، وإنما يفر وينأى عنه، كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على الاستعاذة بالله جل وعلا من فتنته، لأنه إذا اتخذ هذه الأسباب وما يحصل عنده من العلم، لو لم ينجي الله جل وعلا عبدا من فتنته ما نجا. ولهذا الالتجاء وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل مطلوب. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة يصليها، مما ورد في ما كان يقوله ويدعو به بعد التشهد الأخير في كل صلاة، يستعيذ بالله من أربع، ومنها الاستعاذة بالله عز وجل من المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا علامة من علاماته، والتي اختص بها عن غيره من الأنبياء الذين اشترك معهم في التحذير من الدجال، فقال: تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يصب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. قال الحسن بن محمد: أبا عبد الله، إن شعري أكثر من ذاك. قال: وضرب جابر بيده على فخذ الحسن فقال: يا ابن أخي، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. ثم قال: وعن جابر قال، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يصب على رأسه ثلاث حفنات من الماء. ثلاث حفنات، والحفنة ملء الكفين، هذه واحدة، ثم الثانية والثالثة يفيض بها على رأسه عليه الصلاة والسلام. وهذا يذكر فيه جابر شيئا من صفة اغتساله عليه الصلاة والسلام، إذا كان جنوبا يغتسل، فذكر شيئا من صفة اغتساله وهو ما يتعلق بغسل رأسه عليه الصلاة والسلام. فيقول جابر رضي الله تعالى عنه: يصب على رأسه ثلاث حفنات من الماء. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسرف في استعمال الماء عند اغتساله، فكان إذا اغتسل وغسل رأسه عليه الصلاة والسلام يفيض عليه بثلاث حفنات تكفيه، تكفي غسل رأسه عليه الصلاة والسلام. وكان شعره طويلا، أحيانا يكون لمة وحيانا يكون جمة، فكان شعره طويلا ومع ذلك كان يكفيه ذلك أن يفيض على رأسه ثلاث حفنات عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في صفة اغتساله، الصفة الاغتسال التي على السنة. كان النبي، أولا أذكر الصفة المجزئة، أما الصفة المجزئة إذا نوى الإنسان، ونقول في غسل الجنابة، إذا نوى الإنسان الاغتسال وسمى الله سبحانه وتعالى وعمم جسده بالماء وتمضمض واستنشق احتياطا، فقد اغتسل. إذا صنع هذا قد اغتسل، إذا نوى الغسل وقال بسم الله ثم أفاض الماء على جسده، عمم جميع جسده بالماء واستنشق ومضمض واستنشق قل احتياطا للخروج من الخلاف في المسألة، فإنه قد اغتسل. هذا غسل يكفيه، يذهب ويصلي، لما يحتاج أن يتوضأ، هذا الغسل الأكبر، هذا الغسل المجزئ. وأما الغسل الذي على السنة فينوي الإنسان ويسمي ويغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوء للصلاة، يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويدين المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه، ثم يغسل رجليه. إلا أن غسل الرجلين يغسلهما هنا إذا كان حال المكان الذي يغتسل فيه كحال المرشات التي عندنا. أما لو مثلا كان يغتسل في مكان فيه طين فهنا لا يغسل رجليه، يتوضأ ويمسح رأسه ولا يغسل رجليه، لأنه لا فائدة في غسلهما ما دام هو في طين، وإنما يؤخرهما إلى آخر شيء. لكن إن كان الحال كما قلت في المرشات التي عندنا والمأكل التي نغتسل فيها، يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى بغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض على رأسه ثلاثا، وهذا الذي ذكره جابر يبدأ بغسل الرأس، فكان صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه 3 حفنات كما يقول جابر، هذه الأولى، ثم بعد ذلك يغسل بدنه الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. فهذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، فيبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، هذا الغسل الأكمل والأتم الذي يصيب به الإنسان السنة. لكن المجزئ هو تعميم الجسد بالماء مع النية والبسملة، وتعميم الجسد بالماء وقلت يتمضمض ويستنشق الاحتياط أن أخرج من خلاف المسألة، فهذا الغسل يجزئه. لو أن إنسانا جنبا نوى وقال بسم الله ثم بعد ذلك غمس نفسه في ماء ولا في البحر، غطس في البحر ثم خرج، هذا يكفي، هذا غسل، قد اغتسل الآن، لكن قلت يتمضمض ويستنشق للاحتياط فيكون هكذا قد اغتسل. لكن الغسل الأكمل الذي يتأسى فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي فيه النية والبسملة وغسل يدين ثم غسل الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وبعد ذلك يغسل رأسه ويفيض عليه 3، ثم بعد ذلك يغسل بدنه والشق الأيمن ثم الأيسر، هذا هو الأكمل الذي يكون به إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد الإنسان بذلك أجرا. قال: كان يصب، أي صلى الله عليه وسلم، إذا كان جنبا على رأسه 3 حفنات من ماء، يعني كان يكفيه ذلك، كان يكفيه ذلك. قال الحسن بن محمد، حسن بن محمد بن الحنفية والحسن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال أبا عبد الله، يعني يخاطب جابر بن عبد الله لما قال له هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصب على رأسه 3 حفنات وتكفيه، يعني ما يزيد. فقال الحسن بن محمد بن الحنفية، قال أبا عبد الله: إن شعري أكثر من ذلك. وش المراد بقوله إن شعري أكثر من ذلك؟ يقصد بأن 3 حفنات لا تكفيه، لأن شعره طويل، وثلاث حفنات لا تكفيه، فماذا يصنع؟ هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب 3 حفنات وكانت تكفيه، لأنه ما ذكر أنه كان يزيد شيئا. فإذا به الحسن بن محمد يسمع هذا الكلام عن جابر يذكره عن نبينا، من جابر يذكره عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال أبا عبد الله: إن شعري أكثر من ذلك. قال: وضرب جابر بيده على فخذ الحسن للاستنكار وللتنبيه، وهذا هو الشاهد في الحديث في الترجمة التي أوردها البخاري رحمه الله، أن هذا الضرب على الفخذ الذي لا يشق ولا يضر، هذا الضرب لأجل التنبيه وللاستنكار وليس عند استغراب الأمر، هذا لا بأس به ولا يتنافى مع الأدب، ففعله جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: وضرب جابر بيده على فخذ الحسن فقال: يا ابن أخي، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك، يعني أطول من شعرك من جهة الطول، ومن جهة الغزارة أغزر من شعرك، لأن هذا يدخل في قوله أكثر من شعرك، يعني هو يقول بأن 3 حفنات هذه السنة في غسل الرأس أنا ما تكفيني، لما شعري طويل، وجابر بن عبد الله رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى أمامه هذا الحسن بن محمد بن الحنفية وابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك، هو يعرفه ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: كان أكثر من شعرك. وهذه الكثرة تكمن في أمرين: في الطول، أن شعره كان أطول من شعرك، وفي الغزارة، شعره كان أغزر من شعرك، فذا يفهم من قوله أكثر من شعرك. قال جابر: وأطيب، يعني أطيب من شعرك ولا شك. وهذا ليعلمه بأن حجتك بأن 3 حفنات لا تكفيك هذه ما تقبل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا، شعره أوفر من شعرك وأطول من شعرك وأغزى من شعرك، ومع ذلك كانت تكفيه 3 حفنات يغسل بها رأسه صلى الله عليه وسلم، ولهذا ضرب جابر على فخذه لينبهه، ومنكرا عليه فقال: يا ابن أخي، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. وهذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل أنه كان يفيض على رأسه ويصب على رأسه صلى الله عليه وسلم 3 حفنات وتكفيه، 3 حفنات وتكفيه، وما كان يسرف صلى الله عليه وسلم عند الاغتسال، ما كان يسرف في الماء. اليوم ننظر إلى حالنا نقول: نسأل الله أن يعفو عنا، يعني الواحد مع مع النعم التي حصلت لنا اليوم، أن المياه الآن في الصنابير يدخل الإنسان الحمام ولا المرش يفتح الصنبور ويأتي الماء، الماء دافئ وساخن ولا مثل ما يرغب بارد ولا فاتر، مثل ما يريد. ثم بعد ذلك يفتح الحنفية ويجلس تحت الماء ويفاض الماء عليه بلا حد، وهذا إشكال، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سنته صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف، عدم الإسراف، ومن ذلك عدم الإسراف في الماء عند الاغتسال. فكان يكفيه صلى الله عليه وسلم، وهو أطول شعرا منا، وشعره غزير وكثيف وأطيب، شعره أطيب ولا شك، لأنه كان طيبا، طيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يكفيه أن يفيض على رأسه 3 حفنات عليه الصلاة والسلام من الماء. يعني تخيل هذه 3 حفنات كم، هذه حفنة وزي الثانية وزي الثالثة، يكفيه في غسل رأسه عليه الصلاة والسلام. واحد من اليوم كان يمشي 10 رواة ليغسل رأسه، ويقول ما مغسلش رأسي، ويدير شامبو ويزيد ويعاود وكذا. وذلك ينبغي أن نتقي الله عز وجل ونحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. يعني أدنى التأسي أن الإنسان يأخذ من الماء بقدر ما يحتاج. إن احتاج مثلا أن يغسل رأسه وأن يكرر وأن يستعمل هذه التي يغسل بها، نعم يستعمل الماء، لكن يستعمل الماء بالحد الذي تريد، بالحد الذي يكفيك. يعني يضع الإنسان شيء، ولا لا يفتح الصنبور إلا عندما يصب فقط، ولا يضع في إناء ويأخذ من الإناء ويغرف من الإناء، لا يدع الماء هكذا هو الآن يحك رأسه وما شاء الله الحنفية مفتوحة والماء يسير ويفيض. هذا ليس من السنة في شيء. السنة التي نتعلمها من هديه صلى الله عليه وسلم في غسله أنه كان لا يسرف عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس. قال عن جابر رضي الله عنه قال: صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على جذع نخلة فانفكت قدمه، فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها، فأتيناه وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما، فأومأ إلينا أن اقعدوا، فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم. ثم قال في هذه الترجمة: باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس. وقد سبقت لنا تراجم ذكرها رحمه الله تعلق بهذه المسألة المتعلقة بالقيام وأنواع القيام، فهو يذكر هنا نوعا من أنواع القيام الذي ينهى عنه، فقال: باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس كما كان يصنع تصنع فارس الروم بعظمائها، يقف على رأسه على جهة التعظيم له، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما إذا كان ذلك لحاجة فإنه لا بأس به القيام على الشخص إذا كان لحاجة، مثلا من الحاجات الحراسة، ويذكر هنا فعل المغيرة بن شعبة في صلح الحديبية حيث كان قائما على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد ولم ينهى عن ذلك، لكن لحاجة حراسته ممن جاء يفاوضه على الصلح فإن هذا لا بأس به، لكن إذا كان لغير حاجة وإذا كان لأجل التعظيم فهذا ينهى عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر قال: صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على جذع نخلة، يعني سقط صلى الله عليه وسلم من على فرسه، ولما سقط على جذع نخلة عليه الصلاة والسلام. قال: فانفكت قدمه، انفكت قدمه يعني انفصل العظم من موضعه، هذا الانفكاك، لم تكسر وإنما انفكت قدمه، يعني المراد بها أنه انفصل العظم عن موضعه. قال: فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني الذي يكون في البيت في غرفة علوية، هذه تسمى مشربة، فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يزورونه، لأنه كان ما يستطيع أن يمشي ويخرج عليه الصلاة والسلام لهذا العلة التي أصابته حين انفكت قدمه عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيناه وهو يصلي قاعدا، يعني جاءوا يزورونه يعودونه عليه الصلاة والسلام، قالوا وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما، وجدوه يصلي قاعدا فاصطفوا وراءه وصلوا متمين بصلاته قياما وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا، فصلينا خلفه قياما، يعني كما صنعه في المرة الأولى، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أومأ إلينا أن يقعدوا، فأومأ إلينا أن يقعدوا. فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائها. وهذا يقوله إنكارا لهذه الهيئة، أن يكون أحد قاعد والآخر قائم ويقوم على رأسه تعظيما ولا يقعد، وإنما تعظيما له، فإن هذا ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: كما تفعل فارس بعظمائها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تقوموا والإمام قاعد، هذه في مسألة، وأظن هذه قد سبقت المسألة ذكرتها قريبا، مسألة صلاة المأموم خلف إمام يصلي قاعدا. أولا الفقهاء على جهة الاحتياط كما ذكر ابن قدامة وغيره أنه لا يؤم الإمام قاعدا، من كان مثلا به علة فإنه لا يؤم قاعدا، هذا الأحوط خروجا من الخلاف، لأن من العلماء أصلا من لا يرى بأن القاعدة يكون إماما ويؤم وهو قاعد الذي لا يستطيع القيام، هذا فهي لا يرون بأن يكون إماما، وهذا المذهب مذهب الإمام مالك رحمه الله، هذا قول الإمام مالك رحمه الله، يرى بأن الإمام لا يؤم قاعدا، فلو أن الإمام الراتب مثلا حصل له شيء وما استطاع أن يصلي قائما فلا يؤم الناس، هذا على مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وكان أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي يقول: ولا جواب لأصحابنا على حديث مرض النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، إذا قالوا بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر العربي: والخصوصية لا تثبت بالاحتمال، الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، ولهذا الصحيح أنه لا بأس أن يؤم الإمام قاعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما قاعدا، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم قال: فلما قضى الصلاة إذا صلى الإمام قاعدا، فلو كان الإمام ينهى عن الصلاة قاعدا ما ذكر صلى الله عليه وسلم الحكم في المسألة، فالإمام لو صلى قاعدا فإن هذا لا بأس به، لكن تبقى المسألة الأخرى، هل المأمومون خلفه يصلون قعودا ولا يصلون قياما؟ جمهور أهل العلم يقولون يصلون قياما، لأنهم يرون أن هذا منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل أن يموت بشيء يسير، لما خرج وصلى بجنب أبي بكر فكان هو الإمام ويصلي قاعدا والصحابة يصلون قياما وما أشار إليهم أن يقعدوا، فقالوا هذا ناسخ، هذا ناسخ. ولكن صحيح أن النسخ لا يقال، لا يؤال إلى النسخ خاصة إذا استطعنا أن نجمع بين الأدلة، ولهذا من العلماء ومن الحنابلة يقولون يجمع بين الأحاديث، هنا صلى قاعدا والصحابة قيام، وفي هذه الواقعة المذكورة في حديث الباب صلى قائما قاعدا ثم أومئ لمن يصلوا قعودا ولا يصلوا قياما خلفه، والجمع بينهما إما أن يقال أن صلاة الإمام، صلاة المأموم خلف الإمام القاعد مستحبة قاعدا، يستحب أن يصلي قاعدا ولا صلى قائما فإن هذا جائز، أو يقال التفرقة بين الحالين، بينما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما أو ثم عرض له شيء فتم قاعدا، أو ابتدأ صلاته من الأول قائما، فقالوا إن ابتدأ صلاته من الأول قاعدا، فإن ابتدأ صلاته من الأول قاعدا صلى المأمون خلفه قعودا للحديث، وإذا صلى قائما والمأمومون يصلون قياما لكن عرض له شيء ما استطاع أن يتم صلاته قائما فتم قاعدا، قالوا يصلي المأمومون خلفه قياما كما حصل حين صلوا خلف أبي بكر ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتم الصلاة، فهذا لم يكن في أول الصلاة، وهذا الجمع الأخير هو أحسن، هذا الجمع الأخير أحسن، أن يقال في التفرقة بين الابتداء وبين أن يعرض للإمام شيء فيصلي قاعدا أثناء صلاته بعد أن ابتدأها قائما. نعم. قال رحمه الله: قال جابر: وولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار: لا نكنيك برسول الله حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة، فقال: جئتموني تسألوني عن الساعة؟ قلنا: نعم. قال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. قلنا ولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله، قال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال جابر وولد لفلان من الأنصار غلام، وجاء في رواية ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمدا. هنا قال فسماه محمدا، وقد مر معنا هذا الحديث وجاء فيه أنه سماه القاسم، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه سماه القاسم، ولهذا قال له الأنصار لا نكنيك برسول الله، لأن لو كان اسمه محمد يكنى بأبي محمد، والرسول ما كنيته، ليست هذه كنيته، ولهذا هو سماه القاسم، فقالوا له لا نكنيك برسول الله، فلا نقول لك أنت أبا القاسم، لا لا لا نكنيك ولا ندعوك بأبي القاسم، وهي كنية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصحيح رواية الأخرى أنه سمى ولده القاسم. فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام جئتموني تسألوني عن الساعة. وفي رواية الإمام مسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوني عن الساعة إنما علمها عند الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأقسم بالله، وذكر هذا الحديث ما من نفس منفوسة. قال قلنا نعم، تسألوني عن الساعة، فقال نعم، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة. وقد في رواية الإمام مسلم قال لهم جئتم تسألوني عن الساعة إنما علمها عند الله، الرسول ما يعلم متى تكون الساعة عليه الصلاة والسلام، لكنه أقسم بالله أنه ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. ما من نفس، قال منفوسة مولودة، نفس مولودة، ولهذا يقال المرأة، المرأة النفساء، ونفست أو نفست إذا ولدت، والمنفوسة يعني المولودة، فما من نفس منفوسة يعني مولودة، قال عليه الصلاة والسلام يأتي عليها 100 سنة، يعني على رأس 100 سنة لا يبقى أحد ممن كان على الأرض قبله. وهذا يشير به صلى الله عليه وسلم إلى قصر أعمار أمته، وأنهم ليس كالأمم السابقة، الأمم السابقة تذكر لهم الأعمار الطويلة بالمئات، ولكن يخبر صلى الله عليه وسلم بهذا أن أعمار أمته ليست كأعمار الأمم السابقة. فما من نفس منفوسة يقول صلى الله عليه وسلم يأتي عليها 100 عام، يعني لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض بعد 100 عام، تمضي 100 عام فلا يبقى أحد بعد 100 ممن كان على الأرض، وهذا يدل على قصر الأعمار، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، أعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني هذا الأغلب، وقليل من يجوز ذلك، يصل إلى 80 ولا 90 ولا يصل إلى 100، فهذا قليل، ولكن الغالب في عمر أمتي ما بين 60 و70 كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرت يبين فيه صلى الله عليه وسلم قصر أعمار أمتي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 ممن كان عليها، يعني يموتون ويأتي جيل آخر، ويأتي قوم وتأتي طائفة من الناس أخرى، وهكذا إذا مضت عليه 100 سنة لا يبقى على الأرض ممن كان على ظهرها بعد 100 سنة. ولهذا مما ذكروه قالوا لما قال صلى الله عليه وسلم هذا قاله بعد غزوة تبوك، بعد غزوة تبوك التي كانت في السنة 9، يعني يمكن يكون في آخر السنة 9 أو بداية السنة 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وآخر من مات من الصحابة للنبي، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات 120، وإذا حسبتها كم تجد 100 سنة، فبعد 100 سنة ما بقي أحد ممن كان من الصحابة، من جيل الصحابة، كما ذكر صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. قلنا ولد لفلان من الأنصار غلام، قال فسماه محمدا، قالت الأنصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت الصحيح رواية الأخرى أنه سماه القاسم، فقالت الأنصار له لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قد أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. سموا باسمي، يسمي الإنسان ولده محمدا، فإن هذا لا بأس به. وأما التكني بكنيته فينهى عنها في الحديث ويقول ولا تكتنوا يقول صلى الله عليه وسلم ولا تكتنوا بكنيتي بكنيتي أبي القاسم. ولتعارض الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من قال إنه لا بأس بالتكني بكنيته مطلقا بعد موته عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا الذي تكنى بكنيته اسمه محمد أم ليس اسمه محمد. ومنهم من قال إنه يمنع مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكتنوا بكنيتي، فلا يتكنى أحد بكنيته لا في حياته ولا بعد موته. ومنهم من فصل فقال من كان اسمه محمد لا يتكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسمى محمدا فلا بأس أن يتكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا في المسألة كما كان يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وطال في عمره بضاعته، أن يأخذ الإنسان بما دل عليه الحديث في النهي عن التكني بكنيته فلا يتكنى بأبي القاسم. ولكن الخلاف في هذا قوي، وخاصة من يرى أن هذا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به، وقد أذن لعلي إن ولد له ولد يسميه باسمه ويكنيه بكنيته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال: ذلك لهم ثلاثا. فقالوا: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله هنا: باب. ولم يذكر عنوانا لهذا الباب، لم يذكر عنوانا وترجمة لهذا الباب، بل قال باب وذكر تحته حديثين. الأول هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية. مر في السوق، بقوله في السوق، والمراد به سوق المدينة، المكان الذي يباع فيه ويشترى الذي يسمى بالسوق. وسمي سوقا قيل لأن الناس يقومون على ساقهم، كل يقوم على ساقه، وأكثر تجدهم قياما في السوق، فإذاك سمي سوقا، أو لأجل أنه تساق إليه المبيعات، فمن التجار تساق إليه المبيعات لتباع فسمي سوقا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة سوق المدينة، قال داخلا أي داخل المدينة من بعض العالية، من بعض العالية القرى التي تسمى العوالي. قال: والناس كنفيه، والناس كنفيه يعني جنبيه، والناس كنفتيه كما جاء في رواية أخرى، أو الناس كنفته يعني على جنبه عليه الصلاة والسلام أو جانبه. فمر بجدي أسك ميت، يعني هو داخل السوق مع الناس، والناس عن يمينه وعن شماله عن جنبيه عليه الصلاة والسلام يدخلون معه ويمشون معه، مر صلى الله عليه وسلم على جدي أسك ميت. أسك يعني مقطوع الأذنين، وقيل قصير الأذنين. والجدي الأسك هذا فيه عيب، عيب لو هو حي، جدي وحي وأذناه مقطوعتان ولا قصيرتان، هذا عيب، هذا عيب فيه، ربما هذا يجعل الإنسان لو أراد أن يشتري جديا ما يشتريه، فهذا عيب فيه. ولكن هذا الذي مر عليه صلى الله عليه وسلم الجدي الأسك وميت، هو ميت. فقال: فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه. وقوله فأخذ بأذنه هذا بيان لمعنى قوله فتناوله، أي أنه أخذه بأذنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم، يعني يأخذ هذا الجدي الأسك بعوض درهم، يعطي درهم ويأخذ هذا الجدي الأسك، أيكم يحب هذا؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ما نحب أنه لنا بشيء، ما هوش بدرهم فقط، وما نصنع به لأنه جدي أسك ميت، وماذا نصنع بهذا الميت؟ قال: فقال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال: ذلك لهم ثلاثا صلى الله عليه وسلم. أتحبون أنه لكم بغير مقابل، في الأول قال بدرهم، أتحبون أنه لكم بغير مقابل يأخذ أحدكم هذا الجدي الأسك الميت؟ وكررها عليهم ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان كما قال فكيف وهو ميت. يعني الصحابة قالوا والله لو كان يعني والله ما نحب أن يكون لنا بغير شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أنه لكم، فقالوا والله أي ما نحب أن يكون لنا ولو بغير عوض، ولو يعطي الإنسان فيه درهما وإنما يأخذه بغير شيء، فقالوا والله ما نحب أنه يكون لنا. لو كان حيا، لو كان هذا الجد حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، وما يحس الإنسان عليه لوجود العيب فيه، إذا أراد أن يشتري ما يشتري هذا الجدي لوجود هذا العيب فيه، إلا إذا أخذوا بثمن بخس. وقالوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لو كان حيا فاطمعوا فيه ولا في شرائه يكون ضعيفا لا نقبل عليه، فكيف وهو ميت، فكيف إذا ضم إليه عيب آخر، وأي عيب؟ أنه ميت هو فيه عيب وإحنا ما نريده به ذلك العيب، فكيف إذا أضيف إليه عيب آخر، وأي عيب؟ أن يكون ميتا، يكون ميتا، جدي ميت. فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهذا تبين منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن هذا له بدرهم، لم يكن يريد صلى الله عليه وسلم حقيقة المقايضة ولا البيع ولا أن يأخذه أحد يعطي فيه درهم، فلما رأى صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحبون ذلك كرر عليهم أيكم يحب أن يكون له بغير شيء، وكررها 3 مرات، فأقسموا أنهم لا يحبون أن يكون لهم، لأنه أسك هو فيه عيب، وعيب آخر أنه ميت، فكيف هو ميت؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذا يريد أن يبين لهم أن هذا الجدي هين عليهم، ومدى هوان، يبين لهم مدى هوان هذا الجدي عليهم، ولهذا ما يريد أحد أن يأخذه، ما يريد أحد أن يأخذه. فلما استقر الأمر هذا وذكروا بهوان الجدي عليهم وأن أحد لا يحب هذا الجدي الأسك الميت، قال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. للدنيا أهون يعني أحقر، الدنيا التي خلقها الله والذي أعلم بها سبحانه وتعالى، والذي ضربنا الأمثال في القرآن لبيان حقارتها وحذرنا من الاغترار بفتنتها. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفوالله، يقسم صلى الله عليه وسلم، قال للدنيا، وهذه اللام رابطة لجواب القسم، للدنيا أهون أي أحقر على الله من هذا عليكم، يعني حقارة هذا الجدي عليكم. كان يشير صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الذي تقرر بعد تلك المحاورة، أرأيتم مدى حقارة هذا الجدي عندكم حتى أنكم ما تريدون أخذه ولو بشيء، بغير شيء، ما تريدون أخذه بغير شيء، أترون حقارته عندكم؟ هذه الدنيا وما فيها من زخرف أهون وأحقر على الله عز وجل من حقارة هذا الجدي الأسك عندكم الذي رفضتم أن تأخذوه بغير شيء. فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهذا الحديث فيه بيان هوان الدنيا وحقارتها عند من؟ عند خالقها سبحانه وتعالى، وهو الذي أعلم بها، هو أعلم بهذه الحياة الدنيا وأن ليست بشيء، ولهذا حذرنا جل وعلا من الاغترار بها ومن زخرفها وزينتها لأنها زائلة، وضرب لنا الأمثال في القرآن لبيان زوالها وأنها ليست بشيء. وهذا الحديث مما يدل دلالة واضحة على هوان الدنيا وحقارتها عند ربنا سبحانه وتعالى، فالدنيا هينة عنده جل وعلا وحقيرة عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا من يحب، أما الدنيا فيعطيها من يحب ومن لا يحب، لأنها هينة عليه، ولو كانت الدنيا تعدن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت تعدن عند الله جناح بعوضة كيف هذا الكافر الذي يعبد غير الله جل وعلا، الله جل وعلا ينعم عليه فيها بنعم ويسقيه منها؟ لا، لو كانت تعدن عند الله جناح بعوضة، وهذا بمؤكد أيضا ما ذكر هنا في الحديث هوان وحقارة الدنيا عند الله جل وعلا، ولهذا يعطيها من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها سبحانه وتعالى إلا من يحب. والفائدة من هذا حين يعلم الإنسان هوان الدنيا عند خالقها وحقارتها عند موجدها أن لا يغتر بها، وأن يحذر أشد الحذر من تعلق قلبه بها، لأن هذه مصيبة، إذا تعلق قلب المرء بالدنيا فهذه مصيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل الدنيا همنا، وإنما قال أكبر همنا، لأن الإنسان يهتم بالدنيا لحاجاته، ثمة أمور من الحاجات يحتاجها في دنيا، ولكنها لا تكون في سببا لغفلته عن الاستعداد للآخرة. إذا كان كذلك فهذا لا بأس، يأخذ الإنسان من الدنيا على قدر حاجته، ثم لا يغفله ذلك عن الاستعداد للآخرة ولقاء الله سبحانه وتعالى. إذا القضية حين يتعلق قلب المرء بالدنيا ويغفل عن الاستعداد لفراقها ولقاء الله عز وجل، فهذه المصيبة. وهذا الذي يحذر منه صلى الله عليه وسلم بذكره لهوان الدنيا وحقارتها على الله جل وعلا، حتى لا تتعلق القلوب بها. وإن قلت إن الإنسان يأخذ من الدنيا ما يحتاج، لأن هذا أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. تتعلق همة المرء بشيء من الدنيا في حاجاته، يقوم بعمل وتجارة وجني مال ونحو ذلك، لكن هو لا يغفو عن الآخرة حتى في طلبه للدنيا، هو متقي الله عز وجل، ما يأخذ من حرام ولا يعتدي، ولا تكون سببا في غفلته ولا سببا في بعده ولا في سببا لتضييعه للواجبات، تضييعه للصلاة وغيرها، لا، وإنما يأخذ من الدنيا ما يحتاج، ولا تغفله عن الاستعداد للقاء الله عز وجل والدار الآخرة. نعم. قال رحمه الله: عن عتي بن ضمرة قال: رأيت عند أبي رجلا تعز بعزاء الجاهلية، فأعضه أبي ولم يكنه، فنظر إليه أصحابه قال: كأنكم أنكرتموه. فقال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. نعم، نرجع هذا الحديث درس مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.